نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم نقرأه. لا. طيب. آه لا. قرأناه هذا. نعم. إيه بعدين إذا تحققت أنهم. تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو نعم وصل. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. أحسنت، فتح الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وما زلنا في هذه المقدمة التأصيلية العظيمة للشيخ. قال: إذا تحققت أنهم، إذا هنا وكأن نتيجة لما قبلها، نتيجة لما قبلها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين من أجل الإلهية وأنهم مقرون بالربوبية، ثم أراد يعني استنتاجا من هذا: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، ما هو هذا؟ وهو إقرارهم بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت، تأكدت وعلمت وظهر لك جليا هذا الأمر، وهو أن هؤلاء القوم مقرون بأن الله خالق رازق مالك مدبر. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن العرب في اعتقاداتهم ليسوا على وتيرة واحدة في جل اعتقاداتهم، بل إن شئت قل في كل اعتقاداتهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي فيه المشركون هو من عند الله ولا من غير عند الله؟ من غير عند الله قطعا، ولهذا هم في أمر مريج، أي مختلط ومختلف، ومن ذلك اعتقادهم في الربوبية. فبعضهم يؤمن بجل أفراد الربوبية، وبعضهم يؤمن بكل ربما أفراد الربوبية حتى البعث كما برهنا لكم في الدرس الماضي، وبعضهم يؤمن بقليل من أفراد الربوبية، بل ربما اعتقد النفع والضر استقلالا في غير الله جل وعلا. فالكلام على عقائد المشركين إنما هو كلام إجمالي، أما إذا جئت للتفصيل فالاختلاف بينهم كبير. قال بعدها: قال أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التوحيد، وهو توحيد العبادة، دعت إليه الرسل، بل كل الرسل دعوا إلى هذا الأمر. الرسل كلهم مجمعون على الدعوة إلى هذا الأمر الأصيل الذي ذكرناه في المقدمة. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا افتراق الخلق بين متبع للرسل له الجنان وبين مخالف ومعاد لهم في أسفل النيران، هذه هي الحقيقة. طيب، قال بعدها، قال: ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة الثانية. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هي استمرار لدعوة من؟ لدعوة الرسل من قبله. قال: دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مر معنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور الصالحين وصور هؤلاء الصالحين، يدخل فيهم آلهة الكفار المعروفة ويدخل فيهم ود وسواع كما مر معنا. وإجابة لما ذكرت يا محمد في الدرس الماضي، لما عدت للأثر جاء في الآثار أن ود كان عند قبيلة هذيل، وهذا كان عند حمير، وهذا عند كذا، فكانوا متفرقين في قبائل العرب. ولما قلت هل هي التي كسرها، يقال إن كانت في مكة بقايا منها فقد كسرت، وإلا كسرت وهدمت في من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل، كما أرسل خالد إلى العزة وأرسل غيره للآلهة الأخرى. واضح الأمر؟ طيب، والأمر الآخر الثالث هنا أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في العبادة. بل نقول هذه الفقرة فيها أربعة أمور: الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، ثانيا الكفار لم يدخلهم توحيد الربوبية في الإسلام لأنهم مخالفون في توحيد الإلهية، ثالثا كل الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية، رابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرسل أصل دعوته هي الدعوة إلى الإلهية. هذه أربعة أمور نستخلصها من الفقرة الأولى في هذا الدرس. قال بعدها، قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. جحدوه أي أنكروه. وقد يعبر بالجحود على ما ينكر ظاهرا وإن رافقه تصديق في الباطن. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك في الباطن، قال أبو جهل: وهل يكذب محمد؟ كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، لكن مع هذا قالوا أن قريشا، أن بني هاشم أخذوا السقاية وأخذوا الرفادة وأخذوا، وهذه نستطيعها. أفيدعون الآن أن لهم، أن فيهم نبيا، هذه لا نستطيعها فنقاتلهم عليها. فالمسألة كانت مسألة زعامة وشرف، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق قبل النبوة وهو أصدق وصادق بعد النبوة، بل تأكد صدقه بما جاء به من الآيات والبراهين وأجري على يديه بعد النبوة. وهذا باب ذكرناه مرارا وسيأتي موضعه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب إذا تكلمنا عن مدعي النبوة بإذن الله تعالى. إذن الجحود جحود في الظاهر ويرافقه إقرار في الباطن، وقد يكون جحودا في الظاهر والباطن. ومن أنواع الكفر يا إخوة كفر الجحود، وأنواع الكفر خمسة إجمالا ويدخل فيها أنواع أخرى يزيدها العلماء، وقد جمعتها في بيت واحد إذا حفظته تجتمع لك بسهولة. قلت فيه: وبالنفاق كفروا والشك زد، ومعرض مستكبر ومن جحد. هذا بيت يجمع لك أنواع الردة المعروفة أو أنواع الكفر التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وجماعة، وطبعا يزاد عليه كفر الاستهزاء وغير ذلك من الأمور كالنفاق وغير ذلك. طيب، إذا جحدوه هو توحيد العبادة، جحدوه استعظموه واستكبروه حتى قالوا ماذا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا، قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا يرجع إلى ما ذكرناه أولا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم امتداد للأنبياء والرسل من قبله. ولهذا من دلائل النبوة أيضا أن دعوة النبي تدخل في جملة منهج الأنبياء، فلا تجد النبي يدعو إلى أمر مخالف لما كان عليه الأنبياء والكلام على أصل الدين، أما فروع الشرائع هذه يختلفون فيها، لكن طريقة الأنبياء. ولهذا الله جل وعلا انظر الأعراف مثلا، إذا قصص قصص الأنبياء نوح وهود وصالح كل وشعيب، كل واحد فيهم ولوط، كل واحد فيهم ايش يقول؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كلهم يدعون إلى هذا الأمر. ولهذا قال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أبدا لا يمكن أن يكون هذا في دين. فلو رأيت داعية إلى عبادة غير الله هذا لا يمكن أن يكون لا من الأنبياء ولا يمكن أن يكون على طريق الأنبياء. فمن أراد النصرة والاستمرار في الدعوة فينبغي له أن يدعو إلى ما يدعو إليه الأنبياء. ولهذا قال العلماء أن الفرق بين كرامة الولي والمخرقة التي يأتي بها الشيطان الغوي وأتباعه هو أن الولي لا يخرج في دعوته عن دعوة الأنبياء والمرسلين، بخلاف غير الولي الغوي الذي هو من أولياء الشيطان. ماذا يفعل؟ يدعو إلى ما لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأيت الإنسان على غير طريقة الأنبياء ويدعو إلى ما لا يدعو إليه الأنبياء هذا لا يمكن أن يكون وليا، وإن طار في الهوى ومشى على الماء. قال الأخضر في نظمه قال وإن رأيت الشخص قد يطير، إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. ولهذا الشيخ الإسلام له مناظرات كبيرة مع البطائحية وغيرهم ممن لهم مخارق وسيأتي الكلام. لأن الناس يا إخوة إذا افتتنوا بالشياطين لا شك أن ذلك بالبعد عن التوحيد، لكن لأن الشياطين اجتالت الخلق بعد أن كانوا حنفاء. كيف اجتالتهم الشياطين؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى، كيف الشيطان يتكلم على يد أو على صورة الصنم، وكيف الشيطان يخز العبد ويضره بأمر ثم يرفعه عنه فيظن الظان أن إنما كشفت الغمة بدعاء ذلك الصنم، ولهم في ذلك أساليب كثيرة. ولهذا لو تذكرون يا إخوة قولة ذكرناها معا أن المسلم ينظر إلى الأمور بحقائق الشرع لا يحكم على الشرع بما يراه من أمور القدر، فإن القدر قد يكون فتنة لك لأنك قد تدعو عند القبر ويستجب لك، إما لأن الشيطان أتاك بذلك الأمر ليهلكك وإما لأنك دعوت بقلب مضطر، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، لكنهم يستعملون ذلك لي الضر. فمن استدل بحوادث القدر يوشك أن يهلك، أما المؤمن فإنه ينظر إلى هذه الأمور بعين الشرع. وذكرت لكم مرة لا أدري في أي مناسبة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وذكره في رده على البكري وربما في مواضع أخرى، وهي قصة مشتهرة جدا، أن عمودا كان أظن في مصر، كان الناس يأتون بالدابة عنده إذا تعسرت ولادتها فتلد، حتى افتتن الناس بذلك العمود وذلك المكان، وظنوا أن الذي فيه ولي، وأن البقعة التي دفن فيها ذلك الولي مكان طاهر، حوى روحا وجسدا طاهرا، فإذا أتينا وطلبنا طلبنا لبي واستجيب لنا في ذلك الطلب. فلما بلغ ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، فتش وبحث، فوجد الأمر أن المدفون في ذلك المكان هو رجل نصراني، فقال شيخ الإسلام: الآن اتضح الأمر. كيف اتضح الأمر؟ أنه إذا كان المدفون رجلا نصرانيا، ومن المعلوم أن الكفار يعذبون في قبورهم عذابا لا ينقطع بحال، بخلاف الموحد فإن عذابه قد ينقطع وقد يستمر بحسب ذنبه، وعذاب المؤمن غير عذاب الكافر، فالكافر عذابه شديد ومستمر ومتصل من البرزخ إلى القيامة إلى الخزي الأكبر والعياذ بالله في النار. فقال شيخ الإسلام: هذا رجل نصراني، والأصل أنه يعذب في قبره، ومن المعلوم أن عذاب القبر يسمعه كل شيء حتى الدواب، إلا الثقلين الإنس والجن لا يسمعان عذاب القبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو سمعه ابن آدم للصعق ولما تدافن الناس. قال شيخ الإسلام: إذا جاء بالدابة التي تعسرت ولادتها ووضعت عند هذا المكان، تسمع صوت عذاب ذلك الكافر، فيأخذها من الهول والرعب ما يجعلها تسقط جنينها مباشرة. فهل نظر شيخ الإسلام يا إخوة إلى هذه المسألة بعين القدر، أم نظر إليها بما علمه الله من أصول الشرع؟ قطعا الثاني، وإلا الناس تفتنهم المسألة والمسألتين، ولهذا بعض الرقاة الدجالين ربما غرر الناس ودعا إلى نفسه بأنه برئ على يديه رجل مريض بالسرطان، وربما يقول: أتتني امرأة لم تتزوج فتزوجت، فيستدل بما أجر الله على يديه، وغالبا يكون فتنة له من القدر على صلاحه في نفسه، بل على فتنة الخلق وأكل أموالهم بالباطل. إذن قال المصنف: قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو ماذا؟ هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. المشركون في زماننا لا يسمون الشرك شركا، لماذا؟ لأن متقرر عند الفطر السليمة أن كلمة الشرك كلمة لا يقبلها حتى الرافضي، بل لا يقبلها حتى اليهودي والنصراني، ممن يقول إن الله ثالث ثلاث، وممن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وممن يقول نظرة عين يا حسين، وممن يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا والسعيد شقيا، والقطب الفلاني يحرك كذا. لكنهم إذا سمعوا كلمة الشرك يعلمون أن المسلمين وإن كان فيهم الجاهل الغبي والبليد، فإن كلمة الشرك كلمة تشمئز منها الأنفس، بخلاف المشركين. الله جل وعلا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واضح؟ وإذا دعي الله وحده إذا هم يستكبرون. واضح؟ فالمفيد أن الشرك كلمة لا يعبر بها أحد. ولهذا مرة اعترض علي نصراني وقال لي: لا أحب فيكم أنكم تعبرون عنا بأننا كفار. قال وكلمة كفار طبعا بالفرنسية ميكريون، قال هذه الكلمة لا نقبلها. قلت له لماذا لا تقبلونها؟ قال لي لأن كفار عندنا تحمل معنى الشر والسوء والظلم، وهو لا يدري أن أعظم الظلم أن تشرك بالله جل وعلا. فبينت له أن الكافر عندنا من ليس بمسلم، فقال لي إذن أنا كافر. واضح؟ وفرح بالكلمة. المفيد أن كلمة الشرك تترك. طيب ماذا يسمي الناس في هذا الزمن؟ وهذه العبارة يا إخوة في عهد محمد بن عبد الوهاب، صح ولا؟ تطورت الأمور بعده ولا؟ تطورت. فهذا مثال، وإلا كل كلمة جعل تحتها حقيقة شركية تأخذ حكم كلمة الاعتقاد، كما سيأتي بعد في كلمة السيد إن شاء الله تعالى. إذن كان يسميه الناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله الاعتقاد، وبعضهم يسميه كبير الاعتقاد. ما معنى الاعتقاد يا إخوة؟ الاعتقاد أي نعتقد فيه الإلهية. ماذا؟ أي نعتقد فيه العبادة. لا يعني بالضرورة أننا نعتقد فيه النفع والضر استقلالا. بعض الناس يقول نعتقد أي نعتقد فيه النفع والضر، غير صحيح. الناس عندنا عند القبور لا يعتقدون فيهم النفع والضر استقلالا، وإن كان في بعضهم هذا كما سيأتي في شرك المتأخرين، لكن الغالبية الساحقة يعتقدون ماذا؟ يعتقدون فيه القربة والشفاعة التي ذكرناها في أول هذا الشرح المبارك بإذن الله تعالى، وما سنأتي في تفصيلها أيضا في مسألة الشفاعة. إذن غالب هذا الأمر يعتقدون فيه العبادة. فقول الناس هذا فيه اعتقاد، أي في الحقيقة فيه شرك، لكن هل يقبلون كلمة شرك؟ لا يقبلونها. طيب في تونس كمال خير، يا أنتم تعرفان هذا الأمر، إيش يقولوا إذا ذهبوا عند الدجالين؟ يقول اعقد النية، صح ولا؟ إذا ذهبت عند هذا العرافين والدجالين يقوم يدخل يقول لك اعقد النية. ما معنى اعقد النية؟ أي تجرد، آمن بي وتجرد عن العبودية، هذه هي. حتى أن بعضهم يقول لا تقل بسم الله إذا دخلت، ولا تذكر الله إذا دخلت. مكان لا يذكر فيه الله جل وعلا، فيه الله جل وعلا، ماذا بقي فيه؟ الشياطين. وهذا الذي يريدونهم. ولهذا الناس عندنا ايش يقولوا على المعبودات التي تعبد؟ يقولوا، لا يقولون فيه اعتقاد، يقول هذا كله بركة. ما تعريف الناس للبركة؟ النفع، إما بعضهم النفع والضر استقلالا، أو بركة أنه إذا دعي من غير الله جل وعلا يستجيب ويبلغ لنا حوائجنا. إذن الاعتقاد اعتقاد شركي. قال وهذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. طيب قال المصنف هنا أن التوحيد الذي جحده المشركون توحيد العبادة. طيب توحيد العبادة يسميه الناس الآن الاعتقاد أو كبير الاعتقاد، أو يسمونه أسماء أخرى. طيب هذا كبير الاعتقاد أو الشرك ما هو؟ هو أن يدعو أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المشركين يعبدون الله، فلا يأتي إنسان يقول كيف تكفر، أو كيف، وخلينا من التكفير وتنزيل الأحكام، كيف تحكم بالكفر على الأقل على النوع، وبالشرك على النوع، على رجل يستغفر الله ويسبحه ويدعو الله ليلا ونهارا. قال المصنف كما يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، العرب يدعون الله ليلا ونهارا، ويحجون كل سنة، ويعتمرون دائما، وعندهم من الأمور التي مر ذكرها. طيب أدخلهم هذا في الإسلام؟ قطعا لا. ليش؟ قال ثم منهم من يدعو الملائكة. ضرب المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أمثلة: دعاء الملائكة واحد، اثنين دعاء من؟ لا، دعاء اللات، رجل صالح، والثالث دعاء الأنبياء. عندنا ثلاثة أمور، غالبا لا يخرج الشرك عن هذه الثلاث، وإن كانت شجر أو حجر فإن المدفون تحتها هو يكون نبي أو رجل صالح غالبا، لأن ذات أنواط مثلا لها أمر آخر. طيب، وسيأتي هذا كلام على ذات أنواط في موضعه عند التبرك بإذن الله تعالى. طيب، قال المصنف: لماذا عبد الناس الملائكة؟ لأجل أمرين. ما هما؟ قال: لأجل صلاحهم ثانيا، وقربهم من الله عز وجل. إذن عندنا أمران: الأمر الأول صلاحهم في أنفسهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهي أرواح طاهرة. إذن الملائكة طاهرون، عابدون، صالحون في أنفسهم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنهم قريبون من الله. طيب، قربهم من الله مقصود منه ماذا؟ لازمه، وهو إذا كانوا قريبين من الله دل على أنهم ماذا يفعلون؟ يبلغون حوائجنا إلى الله. واضح؟ يرجع لما ذكرنا لكم أولا: ليقربون إلى الله زلفى. الزلفى تكون لمن هو أقرب، لأن الأقرب يقربك أكثر. فأنت إذا كان عندك حاجة ستقدمها على والي مدينة أو على وزير، أيهما تقدم؟ أنت عندك حاجة تقدمها للملك أو للرئيس، عندك والي على مدينة وعندك وزير، الوزير أولى لأنها أقرب. والوزراء لا يستوون، الوزير الأول ليس كوزير الفلاحة، صح ولا؟ ولهذا كان العرب ينظرون إلى هذا الأمر. فاللات رجل صالح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ليس كصلاح اللات كصلاح غيره. إذن عندنا أمران: الأمر الأول درجة صلاحه، الأمر الثاني مدى قربه من الله جل وعلا. هذان الأمران هما أس الفتنة ورأس الشرك، يرجع إلى هذين الأمرين. نرجع بكم يا إخوة إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كانوا صالحين في أنفسهم ولا؟ طيب، كانوا قريبين من الله ولا؟ ليش؟ لأن عندهم مكان عالية عند الخلق، فلصلاحهم ظنوا أن لهم مكان عالي، وربما يكون لهم ذلك المكان لأن النصوص دلت على أنهم كانوا صالحين حقيقة. إذن أس الفتنة عند الناس من هذين الأمرين. فإذا سألت رجلا عما لماذا يعظم هذا القبر وهذا المقام وهذا الولي، ستجد هذه الإجابة: صالح في نفسه، وأنا ضعيف مذنب، وهذا يقرب حاجتي إلى الله. خلاصة هذا كله أن شرك المتأخرين هو امتداد لشرك المتقدمين، كما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة من قبله. طيب، سنة الله في خلقه أن ينصر الموحد أو يخذله؟ أن ينصره لا بد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كم من مؤكد في هذه الآيات؟ كثير. وكذلك الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. انظر الأسماء التي استعملها: قوي في ذاته سبحانه وفي جبروته، عزيز أي قوي، قاهر، غلاب، ممتنع عن خلقه سبحانه وتعالى. إذن عندنا الصلاح والقرب. طيب، هذا في الملائكة، ومر معنا في الدرس الماضي أنهم في الحقيقة كانوا يعبدون من؟ كانوا يعبدون الجن. قال جل وعلا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن التي كانت تلبي حاجاتهم فيما يقدرون عليه والتي كانت تمخرق عليهم وتتلاعب بهم هي الشياطين، وأما الملائكة لا تتمثل لهؤلاء القوم، وحاش الملائكة أن تقبل ذلك الأمر، لكنهم كانوا يعبدون الجن وكانوا مفتتنين بالجن. وعلى هذا يخرج قول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي أنهم في الحقيقة ملائكة، هم يظنون أنهم يعبدون الملائكة لكنهم يعبدون الجن، وهم ظنوا أن الملائكة بنات الرحمن، فالله جل وعلا قال في الحقيقة هم زعموا أن الجن هم الذين كانوا قريبين من الله جل وعلا، لأن الملائكة لم تحضر أصلا هنا. والقول الثاني أن الجن هنا المقصود بهم الذين يستترون، ومن المعلوم أن كل ما استتر عنك هو جن، وعليه يكون اللفظ على ظاهره أي الملائكة، وجعلوا بينه وبين الملائكة هنا يكون نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي عند الله جل وعلا يوم القيامة. طيب قال هذه الملائكة، قال ليشفعوا لهم، ومر معنا في الدرس الماضي الآيات في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال بعدها قال أو يدعو رجلا صالحا، هنا ضرب مثلا الرجل الصالح، من هو؟ اللات. ومر معنا في كتاب التوحيد أن ابن عباس ماذا قال عن اللات؟ هو رجل صالح كان أحسنت يلت لهم السويق. ما معنى يلت لهم السويق يا إخوة؟ يجهزه السويق والدقيق. طيب كان يجهزه كيف؟ قيل أنه كان يخلطه بالسمن والعسل أو بالسمن والتمر أو بالسمن والماء وغير ذلك، فكان من كرمه لا يعطيهم الدقيق والسويق هكذا. السويق يا كمال البسيسة، فهمت؟ كل بسيسة عنا فهمت، أو الزرير عند المغاربة تقريبا قريب من هذا، قريب منه. فكان هذا الدقيق في قمح وشعير وكذا، وأغلب الشعير يعطى للحجاج حتى يتقون به، هو من كرمه وعنايته بحجاج بيت الله كان يخلط لهم هذا الأمر. فلما مات هذا الرجل الصالح عكفوا على قبره، إذن عندنا رجل صالح عكفوا على قبره لصلاحه ولقربه. ثم قال أو نبيا مثل عيسى، وعيسى معلوم افتتان النصارى به، وهو في آخر المائدة تبرأ وبين أنه ما قال لقومه إلا ما أمره الله جل وعلا به، ولهذا تبرأ منهم عيسى عليه السلام. وهذه سنة الله في خلقه، كل من أراد التوصل إلى أمر بغير طريق يرضاه الله جل وعلا كان هلاكه من حيث أراد النجاة، وعوقب بنقيض قصده. ولهذا الله جل وعلا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولهذا انظر في القرآن في كم من آية، في الأعراف وفي صاد وفي غيرها، كم من آية كما قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لماذا يتخاصمون؟ لأنهم اجتمعوا على غير الله، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم في العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تغني الصحبة ولا واحد يخفف عن الثاني، للعابد والمعبود، ونتكلم عن المعبود الذي رضي بأن يعبد أو دعا الناس لأن يعبد، بخلاف الصالحين كعيسى والملائكة، لأن ابن الزبعري من المشركين وقيل أنه قد أسلم استدرك بأمر قال يا محمد أنت تقول في كتابك، يقصد آية الأنبياء، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب أي حطب جهنم أنتم لها واردون. وقال ونحن عبدنا عيسى وعبدنا الملائكة وعبدنا الصالحين، إذن نحن معهم في النار. فنزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات من سورة الأنبياء. إذن هذه شبهة شيطانية، لأن العابد إذا كان عبد بغير رضاه، وإن أطلق عليه بعض العلماء لفظ الطاغوت والصحيح خلافه، فإنه لا يؤخذ بذلك الأمر. قال بعدها: قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. الشرك في الربوبية ولا في العبادة هنا؟ في العبادة بالأساس. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. الإخلاص هو التنقية لغة، وعرف الإخلاص بتعريفات، منها تنقية العمل من شوائب الرياء والسمعة. ولهذا قالوا قديما: الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. وقيل الإخلاص أن لا ترى لنفسك في أي عمل شيئا، فإن الفضل للمتفضل وحده سبحانه وتعالى. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال بعضهم: شر ما لم أعمل فيه كسر للنفس، لأنك وإن لم تعمل السوء الآن فما أدراك ألا تنكب فيه على وجهك بعد حين. فاطلب من الله الستر الآن واطلبه أن يسترك، لأنك ضعيف مجبول على الضعف، لا أن يرى العبد لنفسه مزية ومنة على الله، فإن الفضل له وحده سبحانه وتعالى. وإن مدحك الناس وأثنوا عليك، فإن الناس إنما يمدحونك لما أراهم الله من ستره عليك، ولو شاء فضحك لفضحك. ولهذا الحمد والفضل لمن منحك لا لمن مدحك من الخلق. إذن الإخلاص، قال إخلاص العبادة لله، اللام هنا في الجار والمجرور لله، لماذا؟ للاختصاص وللاستحقاق، فإن الإخلاص والعبادة لله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. قال كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد معناها حملت على معنيين: المعنى الأول مواضع السجود أي من البدن أي أعضاء السجود، والأمر الثاني الأمكنة التي تبنى المساجد المعروفة. طيب أيهما أصح يا إخوة؟ الثاني. من يجيب بجواب آخر؟ من قواعد التفسير، بل من قواعد الشرع، أحسنت، بل من قواعد الشرع العامة، أنه إذا أمكن الجمع هل يصار إلى الترجيح؟ لا يصار. إذا نجمع نقول: هل فيه تعارض بين المعنيين؟ ليس. طيب أعضاؤك هي لمن؟ لله، هو الذي خلقك. وسجودك يكون لمن؟ والمكان الذي تسجد فيه هو لمن؟ وهذا يوافق قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين استحقاقا، واضح؟ لا شريك له وبذلك أمرت. أو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نقول إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وأن المساجد لله، فتكون على أعضاء السجود والمساجد كلها لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. لا هنا نافية ولا ناهية؟ أحدا ناهية طبعا، وأحدا هنا معرفة ولا نكرة؟ نكرة في سياق النهي، تعم ولا تفيد العموم، وكذلك هي في سياق النفي، وكذلك هي في سياق الشرط. إذن هنا نكرة في سياق النهي تعم، تعم ماذا؟ أي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. فكما أنك أنت لله ومن خلق الله وعبد لله، والأماكن التي تسجد فيها هي لله جل وعلا، فكذلك لا ينبغي لك أن تدعو إلا الله، وأيا كان هذا المعبود، ملكا كان أم نبيا، كل هذا شرك. لأن قلنا أن الشرك ينظر فيه إلى المعبود من دون الله، هذا الذي ينظر فيه، هل عبد الله أم عبد غيره؟ إذا عبد غيره ما في فرق، وإن كان يختلف الناس في العقول، فلا مقارنة بين من يعبد بقرا ومن يعبد نبيه، لكن من حيث النهاية الأليمة وهي الخلود في النار، هو فلا ينفعك صلاح المعبود ولا قربه من الله، لأنك عظمت هذا المخلوق ونسيت أمرا وهو حق الخالق الذي من أجله خلقت. قال: فلا تدعو مع الله أحدا. طبعا تدعو هنا هل تعني دعاء العبادة ولا دعاء المسألة؟ تعني كليهما. دعاء المسألة هو الذي فيه الطلب، ارزقني، اهدني، احفظني، إلى غير ذلك. ودعاء العبادة هو فيه كل عبادة، وسميت العبادة دعاء لأن المتعبد وكأنه يقول بلسان حاله كما يقول بلسان مقاله: اللهم تقبل مني وارزقني الجنة وباعد بيني وبين النار، لأن أعمالنا لهذا الأمر، لطلب جنة أو للبعد من النار. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الجنة ويستعيذ بالله من النار. ولهذا نقول كل عبادة هي دعاء عبادة، ودعاء المسألة هو المعروف الذي غالبا ما ينقدح في أذهان الناس إذا أطلق، وإلا في الشرع إذا أطلق الدعاء فيدخل فيه هذا وهذا. ولماذا أقول هذا الأمر؟ لا يأتي إنسان يقول: أنا لم أدعو غير الله ولكنني سجدت لغير الله. فإذا استدللت عليه بهذه الآية تكون محقا ولا غير محق؟ محق لا شك، لأن سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن الدعوة للتوحيد ولرد شبهات المشركين تكون إجمالا وتفصيلا. الإجمال ينبغي أن يكون عندكم دائما. طيب الأدلة التفصيلية قد تحضر وقد تغيب، فلو غاب عنك دليل الذبح لا يغيب عنك دليل هذا، فلا تدعو مع الله أحد، صح ولا؟ فلا يقول لك لا تدعو دعاء، لا، يقال الدعاء عبادة ودعاء مسألة. قال: وقال تعالى: له دعوة الحق، وهي دعوة التوحيد. ولهذا فسرت دعوة الحق بلا إله إلا الله. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين يدعون من دونه أي من دون الله جل وعلا، وقيل غير الله، وكلاهما يصلح، أي غير الله أو مع الله، لا يستجيبون لهم بشيء. هنا لا نافية ولا ناهية؟ نافية، وبشيء هنا نكرة، إذن تكون لا نافية دخلت على نكرة فتفيد العموم. إذن لا يستجيب هؤلاء المدعوون من دون الله بشيء. إذن نستفيد من الآيتين ماذا يا إخوة؟ أن أيا كان هذا المدعو فإن دعاءك وإن دعاءك له من دون الله شرك أكبر، ناقل عن ملة الإسلام. والأمر الثاني أن هذا المدعو أيا كان هذا المدعو لا يستجيب لك بأي شيء. فهمتم إيراد الآيتين يا إخوة؟ وكأن الشيخ أراد أن يقول الله بيّن لك أن لا تدعو من دون أحد، ثم قال له وهب أنك دعوت لن تحصل على شيء في الدنيا فضلا عن هلاكك في الآخرة، فإنهم لا يستجيبون لك بشيء، أي أي شيء ولو كان قليلا. قال جل وعلا إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والله جل وعلا قال عنهم ما يملكون من قطمير، خيط التمرة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والنتيجة يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن الذي يخبر عن هذا؟ الله قال ولا ينبئك مثل خبير، خبير بالظواهر والبواطن سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ قال بعدها قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، الدين ما يدان به كله لله وحده لا شريك له، والدعاء المسألة والعبادة كله لله أجمعه، لأن كل من أعظم صيغ العموم كل العبادات وكل الدعاء لله جل وعلا استحقاقا، والذبح وهو إراقة الدم لله جل وعلا أو على سبيل التقرب كله لله. لماذا قلنا كله لله؟ لماذا قلنا على سبيل التقرب؟ لأن من الذبح ما لا يكون عبادة كذبح الجزار والذبح للضيف، بخلاف الذبح النسك كذبح الهدي والعقيقة وغير ذلك. واضح؟ والفدية. إذن الذبح إراقة الدم على سبيل التقرب، هذا لا يكون إلا لله، ومر معنا باب كامل في كتاب التوحيد حول هذا الأمر. قال والنذر وهو أن يلتزم العبد بشيء لم يلزمه الشرع به أصالة، هذا أيضا لله، ومر تفصيله في كتاب التوحيد. قال والاستغاثة وهي الطلب وقت الشدة والفزع، كلها بالله جل وعلا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجميع أنواع العبادة كلها لله، كلها ترجع على جميع، وجميع أنواع العبادة كلها لله خالصة له سبحانه وتعالى. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة كما مر معنا، والأنبياء كما مر معنا، أو الأولياء لأنهم كانوا يعتقدون في اللات ولي صالح كما يعتقد الناس الآن في الأولياء، يريدون شفاعتهم أن يشفعوا لهم عند الله، أن يتوسطوا لهم عند الله لجلب نفع أو دفع ضر. ومن الفوارق بين استشفاع المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاع المنتسبين للإسلام في هذا الوقت أن الأوائل كانوا يستشفعون بماذا؟ كانوا يستشفعون بالصالحين. لماذا؟ من أجل الدنيا ولا من أجل الدنيا والآخرة؟ من أجل الدنيا، لأنهم كانوا إجمالا لا يؤمنون بالبعث، بخلاف المتأخرين فإنهم يطلبون منهم هذا وهذا. واضح؟ قال يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. نقاتل الناس حتى يشهدوا شهادة التوحيد، فليس المراد إراقة دماء الخلق، إنما المراد أن يوحد الخلق الله جل وعلا كما يحب ويرضى، هذا هو المراد. قال هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. والشيخ هنا يقررك بأمور، أنا أذكر لك حال المشركين وقارن بما عليه الناس الآن، لا تجد فرقا. هذا الذي يريد أن يبينه الشيخ. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذن ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ هو توحيد العبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له. وما هو التوحيد الذي أنكره المشركون؟ هو هذا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني أيجعل المعبودات معبودات واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، كما سيأتي تفصيله في الدرس الماضي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. وقبل ذلك، قبل أن نختم هذا الدرس، تذكرت أمرا. لما تكلمنا على في الدرس الماضي وفي هذا الدرس على شرك المشركين وأنه مشابه لشرك الناس في هذا العصر، وربما فاق شرك المتأخرين شرك المتقدمين، كما فاق في اعتقاداتهم الباطلة المتقدمون المتأخرين في أمور كإنكار البعث، ذكرنا لكم أنه لا يمكن تنزيل قاعدة كلية على ما كان عليه المشركون. ومما نسينا وغفلت عن التنبيه عنه أن المشركين كانوا يعبدون رجلا وامرأة. من هما؟ إساف ونائلة، هذان الصنمان، صنمان لرجل وامرأة زنيا عند الكعبة وفجرا عند الكعبة فمسخا على ما جاء في تاريخ العرب، ومع الأيام عبدهم الناس. إذن لما نقول أنهم كانوا يعبدون الصالحين، الكلام إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي، وإلا عبدوا هذين الفاجرين. ولشيخنا صالح العصيمي سدده الله تخريج لهذا، ومع احترامنا وحبنا له قد لا يوافق عليه، سدده الله تعالى. ليش؟ لأن الشيخ صالح حفظه الله خرج هذا على أنهم في الحقيقة ما عبدوا رجلين، رجلا وامرأة فاجرين، إنما بالنسبة لهم استحالت، لما مسخ استحال حجرا، وكأن الذنب الذي كان معهما قد استحال، فلما عبد المشركون ذينك الصنمين إنما عبدا شيئا إن لم يكن صالحا فهو ليس بفاجر. وهذا في الحقيقة تخريج قد لا نحتاج إليه، فإن المشركين في أمر مريج ومختلطون. فكما أن المتأخرين فيهم من يعبد الصالح وفيهم من يعبد الطالح، وكذلك المتقدمون فيهم من يعبد الصالح وهو الغالب عليهم، وفيهم من يعبد الطالح من فجرة الإنس وفجرة الجن. والأمر الآخر أن من الأصول المهمة أن تفهموا أن العرب كانوا على دين إبراهيم إجمالا، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. ثم آية استوقفتني، وقد نبه على هذا الأمر الشيخ صالح بن عبد العزيز في مقدمة شرحه، وهي قول الله جل وعلا في سورة ياسين: تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ثم بين السبب: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى غير ذلك. طيب، قول الله جل وعلا ما أنذر آباؤهم، فسرها المفسرون على وجهين. الوجه الأول أن تكون ما هنا موصولة، موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، أي لتنذرهم شيئا أنذر به آباؤهم هو التوحيد، ويكون على هذا الأمر واضح يوافق. طيب، الأمر الثاني أن تكون ما هنا نافية، وربما أيد هذا بأن الله بعدها قال فهم غافلون. فلو قيل أن الله بيّن أنه ما أنذر آباؤهم، يقال أن الكلام على العرب، الكلام على جيل كبير، وربما يكون المقصود العرب بالآباء هنا الآباء الأقربين. واضح؟ أي أن دين إبراهيم ربما توقف قبل هذا الجيل المتأخر الذي حضرته أنت. واضح؟ وربما يكون الكلام ما أنذر آباؤهم، أي ربما على بعض القوم ممن تقدم أو ممن اندرست فيهم أعلام دين إبراهيم، لكن لا شك أن الأقرب أن تكون إما موصولة أو أن تكون ماء النافية، أي أن دين إبراهيم تقريبا أصبح ينقرض أو فات الأجداد الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا المقصود الجيل المتأخر ليس جنس العرب، فإن بقايا دين العرب بدين إبراهيم عند العرب أمر ظاهر وبين لا ينكره أحد. لكن لا شك أن العبادات والأمور التي كانت عند العرب تشهد بهذا الأمر. ومع هذا يا إخوة، قد يحمل هذا أيضا على أمر أنه وإن كان الإنذار قد بلغ العرب، لكن لا شك أنه لا بد من تجديده وتجديد من درس من أعلامه. ولهذا الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا توقف من أهل العلم في من مات قبل البعثة، واضح؟ قالوا من مات قبل البعثة لا نستطيع أن نشهد له بالنار إلا من جاءت النصوص بالشهادة له، فهمتم؟ ولهذا حمل من حمل من علمائنا عدم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما في صحيح مسلم، قالوا لا نشهد لها بنار، لكننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليها أحكام المشركين، بخلاف والده الذي شهد له بالنار، قال إن أبي وأباك في النار، واضح الأمر؟ وتفصيل هذا في غير هذا الموت، لكن فقط أردت أن أنبه لكم لهذه الآية. فإننا نشرح التوحيد، لكن نصيحتي لنفسي ولكم في آخر هذا الدرس أنكم إذا قرأتم الكتاب والقرآن اقرأوه بتدبر، وانظروا التوحيد الذي هو في كتاب الله، حتى تعلم أن من أعطاه الله جل وعلا بصيرة في فهم التوحيد فإنه إذا قرأ القرآن يجد أن هذا الكتاب كله توحيد، بخلاف من أعمى الله بصيرته وأضله عن الهدى. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذا. ولهذا نقول في هذا المقام جزى الله جل وعلا علماءنا عنا خيرا، أننا تعلمنا منهم معرفة قدر التوحيد وتعظيمه في القلب، وإن قصرت بنا الأعمال فإننا نرجو أن يحشرنا الله جل وعلا في جملته وفي زمرة الموحدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين.